أبو هاشم من الرياض يقول في قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يسأل يقول كيف يكون الخوف من الله وهل من لوازم الإيمان خوف العبد من الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان وولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف هو الخشية من هذا الإنسان من هذا الشيء والرهبة منه والخوف منه والذل منه. فرب العالمين أعظم، فرب العالمين جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، هو الكبير المتعال، هو الذي يستحق أن نخافه جل وعلا، لأن بيده الدنيا والآخرة، رزقنا وآجالنا كلها بيده، نفعنا وضرنا كلها بيده، فيجب أن نخافه على الحقيقة، لأنه المنعم علينا بسائر النعم، أوجدنا من العدم وربانا بالنعم وسخرنا ما في السماوات وجميعا منه، فيجب أن نحبه جل وعلا لكمال كرمه وجوده، وأن نخافه لكمال عظمته وكبرياءه وجلاله، فيكون عندنا خوف منه جل وعلا يحملنا على طاعته، ورجاء له يحملنا على الاستماع العمل الصالح والاستقامة عليه. فلا تخافوا خافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف قسم أقسام، هناك خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع ونحو ذلك، هذا أمر طبيعي لا إشكال فيه، قال الله جل وعلا عن موسى أنه قف استغاثه واستغاثه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالخوف الطبيعي أمر واقع لا إشكال فيه، لكن الخوف القلبي بأن تخاف من هذا المخلوق خوفا تخشى تقول إنك إذا تخافوا ذهب رزقك وانقضت حياتك، لا، الرزق والأجر بيد الله جل وعلا، لن تموت نفس حتى تستغني رزقها وأجلها، فالأجل والرزق بيد الله جل وعلا بيد المخلوق. اجعل خوفك من ربك واجعل رجاءك لربك، واعلم أن الخلق لن ينفعوك إلا بإذن نفعك، ولن يضروك إذا لم يجد له نفعك، ولن يضروك إذا لم يجد له ضررك. فثق بالله جل واعتمد عليه، افعل أسباب النافعة مع الخوف من الله ورجاء والتوكل عليه، وإياك أن يضعوا إيمانك بوساوس الشيطان فيعظمهم في قلبك، فيكون خلق فتخاف الخلق أعظم خلق من خوف الخالق جل وعلا، وهذا أمر لا يجوز، بل علينا أن نوقن بالله وأن نخاف الله وأن نعلق بالله آمالنا ورجاءنا محبة وخوفا ورجاء. هذا الواجب علينا، أن تكون مخاف من الله حقيقة، لأن من خاف الله حقا أطاع واتقى في سره وعلانيته، لا في سره وعلانيته، في ظاهره وباطنه. ومن لم يخف الله خاف من كل شيء، خف الله جل وعلا يؤمنك من كل المكاره ويحفظك من كل سوء، وثق به واعتمد عليه، فهو ربك وخالقك. يقول الله جل وعلا ادعوني أستجب لكم، فادعوا ربك وسوء التوفيق والسداد. وإياك أن تعظم مخلوقا في قلبك، فيجعل التعظيم والذل والخوف من ربك جل وعلا الذي يراك ويعلم سرك وعلانيتك، ألا تتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. بارك الله فيكم، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو سليمان عسيري يقول بارك الله فيكم، ما حكم من يقول لشخص ما أنت كافر أو أنت مبتدع وما إلى ذلك، وما نصيحتكم في ذلك؟ الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان إنسان عدو مبينا. يا أخي، إذا بلغ عن أخيك شيء من خطأ فحاول اتصل به وناقشه وتفاهم معه، فلعل له عذر وأن تلومه، ولعله ساء فهمه وقل علمه عن هذا الأمر، اتصل به وناصحه وخوفه من الله واكشف ما عنده من شبهة. أما أن تجهد أنت كافر أنت مبتدع هذا لا يصلح، هذا يكون بعدما تبين الحق وتحذره من الباطل وتنصح وتبين لأن هذا الطريقة طريقة كفرية وطريقة ضالة أهوى من يا كافر يا مبتدع، لأن هذه الكلمات قد تسبب عقدة نفسية في عقدة نفسية لا يقبل منك شيء. أنت ناقشه بالأدب والرفق واللين وحاول استئصال الخطأ من نفسه وحاول أن تصلح قلبه بالدليل من الكتاب والسنة وأن تسعى في هدايته قدر استطاعتك، هذا هو المطلوب. لكن أن تطلق الكفر عليه مباشرة تنفره عنك، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحش اللسان ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذي، وإنما كان حليما رفيقا يبين الحق ويحذر ويدعو إليه ويبين الباطل ويحذر منه. فأول عليك الدعوة إلى الله وتبشيره بالخير وإلى ما عليك من شبهة، فإن أبى وأصر وأبى فقل له هذا القول هذا العمل كفر بالله، اتق الله وتخلص من هذه الأمور فذاك أولى. بارك الله فيكم. أيضا له سؤال آخر ويقول: كيف نحارب البدع والخرافات المنتشرة في وقتنا الحاضر؟ البدع والخرافات لا تحارب إلا بالدليل من الكتاب والسنة، فإذا وجدنا خرافات وبدعا عالجناها بالكتاب والسنة بأن نحذر الناس من دين الله ونخبرهم بأن الدين قد كمل بإكمال الله له، فلا حاجة لزيادة في هذه الشريعة، بل هي كامل في عباداتها ومعاملاتها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمره ورد. فالبدع والخرافات هي غالبا البدع والخرافات هي تخالف الكتاب والسنة ومخالفته على قدرها، وكل بدعة على قدرها، منها بدعة كفرية ومنها دون ذلك، والخرافات منها خرافة جاهلية ومنها خرافة أقل من ذلك. المهم أن نكشف اللثام عن هذه الخرافة والبدع بأن نبين موقف الكتاب واسمد منها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بارك الله فيكم. ونتواصل مع مستمعينا الكرام ومع هذا السؤال من الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: في قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، النفوس الكريمة لا تعرف الشح حتى لو كانت فقيرة، فالعطاء من طبعهم، فكن منفقا لتنال شرف الفلاح عند الله عز وجل. يقول بارك الله فيكم: كيف نجسد هذا العطاء في نفوس أهلنا ومجتمعنا؟ الله يقول: مادح الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. فوصلهم بأن يؤثرون على أنفسهم، يعني ما كفاهم الإنفاق ولكن يقدمون حاجة غير على حاجة المسلمين، يعني ما كمان مجرد أنهم أنفقوا، لا، أنفقوا وزيادة نفق أنهم جعلوا نفقتهم على الصدقة أعظم من إنفاقهم على أنفسهم، فقدموا حاجة غيرهم على حاجاتهم. وهذا منتهى الكرم والجود، أن يقدم حاجة غيره على حاجته. قالوا في معركة اليمامة لما وقع قتل المسلمين كانوا يأتون بالماء ليسقون الجرحى، فكان كلما أتى الواحد قال: أعطوه أخي فدع حق مني. قال: فمضى الماء على أكثر من 70 كلهم ماتوا ما شربوا شيء من الماء، كل يقول: أعطوه أخي فإنه حق مني. هذا دليل على قوة الإيمان والإيمان والصدق، وهذا يدل على فضل الإنفاق والصدق في الخير، لا سيما لهؤلاء اللاجئين مساكين مشردين من ديارهم وأموالهم، أن نواسيهم قد استطاعة وأن نتناهل التبرع لهم، وأن يكون مركز الإسلام للغاثة يسرع التبرعات ويوصل إن شاء الله إلى مستحقيها بكل دقة وأمانة، ويوضح للناس ذلك ويدعو الناس إلى التصدق والإنفاق، ويبين لهم كيف الطريق وصولها إلى هؤلاء المستحقين، ليقنع الناس بالصدقة بالمعروف أو تقديم الزكاة قبل وقتها إذا أدى ذلك إلى النفع العام. بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا الأخ عبد العزيز السلامة من أوثال يقول حفظكم الله، بالنسبة لي هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة أو من زكاة مالها للزوج إذا كان فقير؟ تعطي لقضاء دينه، أما الإنفاق على نفسه لا، لأنها تأكل منه. تعطيه لقضاء دين الحائن تعلق غير بيته غير بيتها، فتعطيه لقضاء تعينه على قضاء دينه. بارك الله فيكم. أيضا يسأل الأخ عبد العزيز عن أمر الأطفال بالصلاة وخاصة صلاة الفجر، بعض النساء ترفق بأبنائها، فما حكم ذلك؟ الله المستعان. لا بد من علم يقيني أن الله جل وعلا سائل عن أبنائنا وبناتنا على أولادنا ذكر وإناث، سائل الله عنهم يوم القيامة، هل ربينا أن تربين صالحة؟ هل أمرناهم بالمعروف؟ هل إنها منكر؟ هل قلنا بالواجب أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، فنأمرهم بالصلاة من أبناء وأبناء 7 أسنة التمييز، ثم نضربهم على تركها من 10، ثم نشدد عليهم بعد البلوغ نأمرهم ب70 ونضرب 10 تربية لهم وتربية لهم وتهيئة لهم لينشوا محبين الصلاة معظمين لها، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. فمن نشأ عليها صغير وتربى عليها صغيرا أرجو إن شاء الله أن تكون دائما من خلقه الدائم يحافظ عليها ويواظب عليها ويؤديها على وجه مطلوب. بارك الله فيكم. في هذا السياق حفظكم الله، هذا يحيى عسيري من أبها يقول في قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يقول السائل ما هو وجه الارتباط بين هذه الأوامر الإلهية؟ يا أخي هذا ارتباط قوي واضح، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمره بالصلاة وأمره بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم أمره بالصبر على هذه المشاق، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يعالج، لأن كل إنسان تأمره بأن يترك ما ألف من الشر وما اعتاده من الشر لا بد أن يسخط عليك إما بالقول أو فعل. فالله واصبر على ما أصاب اصبر واحتسب، فإن الآمر المعروف والنهى عن المنكر لا بد أن يكون عالم بحقيقة ما يأمر به، عالما بحقيقة ما ينهى عنه، وأن يكون رفيقا في ما يأمر به، رفيقا في ما ينهى عنه، وأن يكون حليما بعد ذلك. فالأولا الأمر الرفق، ثانيا والعلم الرفق، ثم الحلم بعد ذلك لما قد يصيبك من الأذى من الناس في أقوالهم وأفعالهم. قال الله جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا الآية. فالناس إذا أمروا بما يخواهم لا الفسوق والفجور إذا رأوا من يأمرهم وينهاهم ويأخذ أيديهم سئموا منه، ربما سبوه وشتموه أو ضربوه. فالمهم أن يصبر على ما أصابه ما أصابه ويأتي بالأسباب النافعة ويتقي من أسباب الشر يرفق في أمره ونهيه، ولعل الله أن يعين على ذلك. ونعلم أن القرآن كلام الله، لا يجوز أن أشك بشيء من بل نعتقد أن تركيبه أكمل تنظيمه أكبر تنظيمه وأتمه، ولا يجوز أن نعتقد شيء من خلاف ذلك. فالأمر بالصلاة، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، أمر بالصبر، ففيها ارتباط وثيق وتناسق عجيب، ولا يجوز أن نشك في ذلك، بل نعلم أن القرآن أرقى المستويات. قال الله جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بارك الله فيكم. أبو عمر من جدة يقول أنا رجل لم أرزق بذرية، هل هناك دعاء لكي يرزقني الله ذرية صالحة؟ قال الله جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث. قال الله فاستجبنا له ومحيا وأصلحنا له زوجه، فادعوا الله جل وعلا فالله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أيضا له سؤال آخر يقول: هل هناك حزن مستحب وحزن مكروه؟ الله يا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. فالحزن على الأمور الفائتة ما ينبغي، ينبغي الثقة بالله والإطمئنان إلى قضاء الله والرضا بذلك مع الأخذ بالأسباب النافعة على قدر استطاعتك، والله حكيم عليم. أما حزن النافع فهو حزن المسلم على أن إخوانه، حزن المسلم على ما يرى من إخوان المسلم من تقصير في الواجبات وارتكاب المنهيات، يحزنه وضع العالم الإسلامي اليوم ما في سفك للدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتشريد الأبرياء من ديارهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم، يحزنه فرقة المسلمين شتى شملهم، يحزنه قوة الشر وتآمر أعداء الإسلام وأهله، يحزنه ذلك ويسوه، ولكنه يشكو إلى ربه وحزنه ويسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة وفي جوال البرنامج، هذا يسأل عن التسامح وعن التغافل، يقول يا شيخ يعني أنه هناك أصبحت الآن بعض المشكلات ولكن التسامح وهو أكبر مراتب القوة، لعلكم توجهون كلمة حول ذلك. التسامح والتغافل، المسلم سمح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، اقتضى، سمحا إذا قضى. فالسماحة خلق المسلم، يعفو ويصفح، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ويتغافل على الأشياء التي لا شأن لها أو التي تعيق عما هو أفضل منها. فالتغافل أحيانا قد يكون نافعا، إذا تغافلت عن أشياء يكون بتغافلك عن اشتغال بما هو أهم منها وأولى منها، ويكون هذا التغافل نتيجة لاشتغالك بأمور كبرى هي أهم من الأشياء الصغرى، هذا تغافل ممدوح. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل بعث لنا بهذا الحديث، أبو محمد من مكة المكرمة، يقول: في الحديث قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، أخرجه الترمذي. كيف يكون ذلك وما هو فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، أخرجه الترمذي. من معناه يدعون لمعلم الناس الخير، لأن من علم الخير فقد فعل فعلا طيبا. فتعليم الخير والدعوة إلى الخير أعمال صالحة، يدعون ربهم لمعلم الخير بالتوفيق والسداد، لأنه يربي الأولاد تربية صالحة ناقية، تربية صالحة بعيدة عن الأفكار الضالة والآراء الشاطة والأخطاء الكثيرة، يعلم ربهم تربية سليمة صحيحة. فمن علم الخير ودعا إليه يدعى له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أحسن الله إليكم. أمرا كان من جدة تقول: يا شيخ أنا علي قضاء شهر مع الإطعام، سؤالي هل أطعم أول وبعد ذلك أصوم؟ المهم لا يقدمس القضاء فقضي، لا بد من القضاء والإطعام، سواء قدمت الإطعام أو الصيام كل السواء. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يواخذ المسلم من وساوس الشيطان في العقيدة في صفات الله؟ وهل كثرة الاستعاذة من الشيطان في الركوع والسجود ينقص الصلاة؟ هذا سالم من مكة. يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامين أي حالين أي استجاب لكم، فاستعذ بالله من الشيطان. يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فتعوذ بالله من الشيطان كلما وسوس عليك وكلما ألقى في ذهنك من شيء من الأخطاء، فتعوذ من شره واسأل ربك الثبات. أؤمن بأسماء الله وصفاته، على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأن لله أسماء حسنى وصفا علا تليق بجلال الله وعظمته، أؤمن بها وأمرها على حقيقتها كما يليق بجلال الله وعظمته، هذا الإيمان الصادق، وأعرض عن وساوس الشيطان أعاذنا الله ويوم شرها. نعم، نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ فيصل الصقري من الحد الشمالي، يقول حفظكم الله، هل المرأة كبيرة السن تسقط عنها الحقوق الشرعية؟ لا، الرجل والمرأة ما دام العقل حاضرا لدى المرأة والرجل فهم مكلفون بالصلاة الخمس في أوقات على قدر استطاعة، لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله حاضرا، لا رجل ولا امرأة، فالصلوات مطالب بها المسلم كل يوم خمس مرات ما لم يحل بينه وبين فقد الذاكرة، ما دام عقل الإنسان موجود فإنه يصلي هذه الصلوات، فإنها من خصائصها أنها تجب على المسلم عموما في صحته ومرضه وفي سفره وحضره وفي خوفه وأمنه، لا يمكن أن تسقط عنه ما دام عقله حاضرا.